تعليق الجزاء على الشرط، تعليق الجزاء على الشرط، لأن قال ومن يتوكل، هذا شرط، والجزاء قوله فهو حسبه، فعلقه تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه. فالمعنى أنه متى وجد التوكل حقا على الله وجدت الكفاية، فالله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه، حسب من توكل عليه أي كافي من توكل عليه سبحانه وتعالى. وقول الشارح رحمه الله وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، ذكر أولا أن التوكل من جملة الأسباب التي يشرع للعبد أن يبذلها، وبين هنا أن في هذه في هذا السياق الكريم، السياق الذي ورد فيه قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيه التنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى، لأنه تعالى ذكر التقوى، أي في قوله قبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنه تعالى ذكر التقوى كما ذكر التوكل. فالعبد مطلوب منه بذل الأسباب، والأسباب المطلوب بذلها دينية ودنيوية، الدينية تقوى الله سبحانه وتعالى، والدنيوية السعي في مصالحه وشؤونه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تبذل الأسباب في تحصيل معاشها. نعم. قال رحمه الله تعالى فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. يقول لا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، لا يجعل توكل على الله عجز، بمعنى أنه يعطل الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، فلا يبذل السبب، لا يبذل السبب بدعوى أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. إن كان ذا زرع مثلا وبستان فإنه لا يضع البذور ولا يحرث الأرض ولا يعنى بسقيه، ويزعم أنه يفعل ذلك توكلا، وإن كان في مجال الطلب طلب العلم يجلس في بيته وينقطع عن الطلب ولا يحفظ ولا يحضر حلق العلم ولا يأتي أهل العلم ويقول أنا متوكل على الله، إن كان الله كتب لي أن أكون من أهل العلم أكون. وفي هذا يقول الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون، لا بد من ذلك، لا بد في ذلك من بذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقه. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، أي عن فعل الأسباب والكسل عن القيام بها، ولا عجزه توكلا، عندما يلام على الكسل والعجز الذي هو عليه والانقطاع عن فعل الأسباب يقول أنا متوكل على الله تبارك وتعالى. قد رد عمر بن الخطاب على مثل هؤلاء، قال إنما المتوكل الذي يضع بذره في الأرض ويتوكل على الله، يعني يبذل السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبلها بل يجعل، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم رحمه الله بمعناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية، رواه البخاري. نعم، هذه الكلمة العظيمة، كلمة توكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا، في كلمة توكل والتجاء إلى الله واعتصام به جل وعلا. ويشرع قولها في مقام دفع البلاء كما في هذه الآية، دفع البلاء والشدة والضراء، وأيضا يشرع قولها في مقام طلب النعماء، فتقال في هذين المقامين، تقال في مقام دفع البلاء إذا حل بالإنسان بلاء أو مخاوف أو شرور أو نحو ذلك، يشرع له أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا. وإذا كان في بصدد جلب مصالح ومنافع له من رزق أو نحوه، فيشرع له أيضا أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كفاية الله سبحانه وتعالى مطلوبة في هذا وهذا، كفايته ما أهمه من شدة، وكفايته ما أهمه من طلب رزق ونعمة، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، كل منهم مطلوب فيه كفاية الله سبحانه وتعالى لعبده. فهي كلمة يشرع أن تقال في مقام دفع البلاء وأيضا في مقام طلب النعمة. أما دليل قولها في دفع البلاء فهذه الآية: الذين قال لهم الناس. وأما دليل قولها في مقام طلب النعماء فقد مر معنا قريبا، مر معنا قريبا. ما هي الآية؟ نعم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا مقام طلب نعماء. وفي القرآن آية جمع فيها المعنيان، أي أن حسبنا الله تقال في مقام جلب النعماء وفي مقام دفع الضر والبلاء. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. حسبي الله في ماذا؟ في الأمرين معا، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات رحمته، أو أرادني برحمة هل هن، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات رحمته، أو أرادني بضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. قل حسبي الله أي في الأمرين، دفع الضر وجلب النعمة. قل حسبي الله أي في الأمرين معا. فهي كلمة يشرع أن يقولها المسلم في مقام دفع البلاء وفي مقام جلب النعمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع.